حين يهدي الصبح إشراق السماء يكب الطل يكب الطل رحيقا من نبا بالنور أجفان الحياة موقظا بالنور أجفان الحياة الضحى من نور من والندى من فيض من الضحى من نور من والندى من فيض من سبحت لله في العشق ترسل الأنغام عطرا في الزهور سبحت لله في العشق الطيور ترسل الألحان عطرا في الزهور تصنع العيون وتسعى في البكور تصنع العيون وتسعى في البكور عيش في رزق من وهي أيضا صنع من عيش في رزق من وهي أيضا صنع